الرابع وقوع الضحك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم. الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في الأخرى. السادسة التصريح بتسميتها الشمال. السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. الثامنة قوله كخردلة في كف أحدكم. التاسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء. العاشرة عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي. الحادية عشرة أن العرش غير الكرسي والماء. الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء. الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي. الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء. الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء. السادسة عشرة أن الله فوق العرش. السابعة عشرة كم بين السماء والأرض. الثامنة عشرة كتف كل سماء 500 سنة. التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات أسفله وعلى 500 سنة. والله أعلم. عقد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب لتعظيم الله سبحانه وتعالى، وذلك بالاستدلال على عظمته بعظمة مخلوقاته، فإن العبد يحتاج إلى معرفة مقدار نفسه، معرفة وتعظيم ربه، ويحتاج كذلك إلى تعظيم ربه جل وعلا ليكون ذلك من أسباب كمال التوحيد عنده. ومن هنا عقد المؤلف هذا الباب، وقوله باب ما جاء أي النصوص الواردة في تفسير قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره، وقوله وما نافية. وما قدر الله حق قدره أي ما عظموه وما عرفوا حقيقة قدرته جل وعلا. قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الواو هنا أتي بها للاستدلال، كأنه قال مع أن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وهذا لبيان عظمة الله جل وعلا. قوله قبضته، الأصل في القبضة ما يكون في اليد ويقبض بها، وقوله جميعا أي بجميع أجزائها، ويحتمل أن يكون المراد جميع الأراضي التي تماثل الأرض التي تحت أقدامنا، فإن هناك كواكب مشتملة على أراضي متعددة ليست على هذه الأرض التي نحن عليها، فلعله أراد بهذه اللفظة جميعا أي جميع الأراضي. قوله والسماوات مطويات بيمينه، والسماوات مطويات بيمينه، فيه دلالة على عظمة الله عز وجل، فإن السماوات كبيرة الشان عظيمة المساحة، ومع ذلك نجدها تكون مطوية أي ملقى بعضها على بعض ومزوي بعضها على بعض بيمينه، وهذا فيه إثبات صفة اليد، في إثبات اليد اليمنى لله جل وعلا. ثم قال سبحانه أي تنزه جل وعلا، وتعالى أي ارتفع، وعلى عما يشركون أي عما يقدمون عليه من أنواع الشرك، سواء بإثبات شيء من أفعال الله عز وجل لأصنامهم، أو بصرف شيء من العبادات لغير الله جل وعلا. فقوله سبحانه تنزه وتعالى أي ارتفع. ثم أورد المؤلف حديث ابن مسعود رضي الله عنه، والحديث في الصحيح، قال: جاء حبر من الأحبار. الحبر العالم الكبير، واشتق من البحر لسعة علم الحبر. جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد، أي في كتبهم، أن الله يجعل السماوات على أصبع، أي أنها تكون كل السماوات بجميع أجزائها على أصبع من أصابع الله عز وجل. وهذا فيه إثبات صفة الأصبع لله جل وعلا. قال: والأراضين على أصبع، أي جميع أجزاء الأراضي كلها تكون على أصبع واحد من أصابع الله عز وجل. والشجر على أصبع، أي كل ما خلق الله من الأشجار، سواء كانت في البراري أو في المزارع، سواء وجدت في الزمان الماضي أو الزمان الحاضر أو الزمان المستقبل، كلها تعاد ويؤتى بها فتجعل على أصبع من أصابع الرحمن. والثرى على أصبع، والمراد بالثرى التراب الذي جاءه شيء من الرطوبة والمياه. وسائر الخلق على أصبع، أي باقي المخلوقات. فيقول جل وعلا: أنا الملك، أي أنا المتفرد بالملك في ذلك اليوم. وذلك لأن الناس في الدنيا يملكون ملكا مراعا، ملكا مؤقتا مراعا، وملكهم تابع لملك الله. أما في يوم القيامة فيتمحض الملك لله عز وجل، ولذا قال: أنا الملك. وكلمة أنا الملك تدل على الحصر، أي لا يوجد أحد يملك في ذلك اليوم. وذلك أن المبتدأ المعرف والذي يكون خبره معرفا يفيد انحصار الخبر في المبتدأ. ومثل هذا قوله عز وجل: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار. وبالتالي يتساوى الناس في ذلك اليوم، الملوك والسوقة وأصحاب الرياسة ومن لا يملكون شيئا من الدنيا. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، تصديقا لقول الحبر. فقوله ضحك، أي كأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الحبر على هذه الكلمة. وقال: حتى بدت نواجذه، بدت أي برزت، وأصبح الناس يشاهدونها. والنواجذ أقصى الأسنان. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم لتقرير قول هذا الحبر، وليس إنكارا لقوله. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، السماوات مطويات بيمينه، المراد باليمين يد الله جل وعلا. وبالتالي فيه إثبات عظمة الله جل وعلا، وأن ملكه نافذ، وأنه يوم القيامة يتمحض الملك له سبحانه وتعالى. وليعلم هنا بأن صفة الإصبع وصفة اليد اليمنى ثابتة لله جل وعلا بهذه النصوص وبغيرها، فنثبتها على مقتضى معناها اللغوي بمعنى حقيقي يليق بالله عز وجل، ولا تكون كصفات المخلوقين. كما أننا نثبت علم الله، مع أن العبد عنده علم، لكن هناك فارق بين علم الله وعلم المخلوق، فهكذا نثبت هذه الصفات. وقال المؤلف: وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على أصبع. رواية البخاري قال: والشجر على أصبع، لكن في رواية مسلم أضاف مع الشجر الجبال. قال: ثم يهزهن، أي يحركهن حركة شديدة، فيقول: أنا الملك أنا الله، أنا الملك أنا الله. قال: وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. هذا أيضا إثبات أن هذه الأمور تكون بهذا التقسيم. ولا يوجد تنافي بين هذه الروايات، فإن بعض الروايات اقتصر فيها على البعض، وفي الرواية الأخرى ذكر جميع ما يكون على الأصبع. ثم أورد المؤلف ما رواه مسلم عن ابن عمر مرفوعا، أي منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله، قال: إن الله قال: يطوي الله السماوات، أي يجعل بعضها على بعض ويزوي بعضها على بعض يوم القيامة. فهنا طي حقيقي. قال: ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يأخذهن بيده اليمنى، فيه إثبات صفة اليد لله عز وجل. ثم يقول: أنا الملك، أي يثني على نفسه ويذكر العباد بقدرته وينبه العباد إلى خطأهم على ما قد فعلوه من مخالفة للشرع وعدم إعطاء حقوق الله عز وجل في الدنيا. ثم يقول: أين الجبارون، أي يذكرهم بعظم ذنبهم في الدنيا عندما تجبروا على العباد وتكبروا، أي رفعوا تجبروا، أي أخذوا من حقوق العباد لأنفسهم. أين المتكبرون، أي الذين ترفعوا على العباد وظنوا أنهم بمقام أعلى من العباد. قال: ثم يطوي الأراضين السبع، ثم يطوي الأراضين السبع، فيه إثبات أن الأرض سبع، فيه إثبات أن الأرض سبع كما أن السماوات سبع. قال: ثم يأخذهن بشماله، فيه إثبات صفة أو إثبات أن إحدى اليدين الشمال. وقد اختلف الرواة في هذه اللفظة بشماله، فمنهم من أثبتها وذكرها، فمنهم من أسقطها ولم يذكرها بشماله، ومنهم من أثبتها، وقد اختلف أهل العلم في حكم هذه الزيادة. فبعضهم قال بأن إثباتها شذوذ، وقد روى الحديث نافع وعبيد الله بن مقسم ولم يذكروا الشمال، وروى الحديث عمر بن حمزة عن سالم وذكر فيها لفظة الشمال. وناقل هذه اللفظة ثقة، والزيادة التي وردت ليست تخالف بقية الروايات، لا يوجد مخالفة، ومن ثم الصواب أنه لا يقال بشذوذها لعدم وجود المخالفة. وإن كان بعضهم قال بأنه قد ورد في الصحيح كلتا يديه يمين، وقول كلتا يديه يمين أي مباركة من اليمن، وهو البركة. قال ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. قال وروي عن ابن عباس هذا الخبر عند ابن جرير وفي إسناده شيء من الضعف. قال ابن حجر في رواة عمرو بن مالك يخطئ ويغرب، ولكن الأصل أنه يقبل بروايته ما لم يدل على تضعيفها سبب خاص. قال وروي عن ابن عباس، ولذا قال المؤلف وروي إشارة إلى هذا المعنى وهذا التضعيف. قال ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن، هكذا ساقه المؤلف، وفي بعض النسخ في يد الرحمن. قد ورد إثبات الكف لله عز وجل في أحاديث صحيحة. قوله إلا كخردلة في يد أحدكم، الخردلة الحبة الصغيرة التي تنات في الصغر، وهذا يدلك على عظم رب العزة والجلال، وذلك أن هذه السماوات الكبيرة وهذه الأراضي العظيمة لا تقع منزلتها بمنزلة كبيرة بالنسبة لله جل وعلا. ثم أورد المؤلف عن ابن جرير عن من حديث يونس عن عبد الله بن وهب قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. ألقيت في ترس، الترس ما يتقى به في القتال ويضعه المقاتل بين بيده ليتقي به ضربات عدوه، وهذا الخبر مرسل وليس. قال وقال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. الكرسي قد جاءت النصوص بإثباته، قال تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، فيه دلالة على عظم الكرسي، والكرسي مع عظمه وكبر حجمه إلا أنه في بالنسبة للعرش شيء يسير. قال كحلقة من حديد أي دائرة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض، الفلات الصحراء، الفلات الصحراء. وحلقة الحديد وهي دائرة صغيرة ليست بشيء إذا قورنت بالصحراء. ثم أورد عن ابن مسعود موقوفا عليه أنه قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء وسماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. قال أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم، عاصم هو ابن أبي النجود، عاصم بن بهدلة، عن زر بن حبيش. وعاصم ثقة على الصحيح إلا في روايته عن زر وروايته عن أبي وائل فإنه يضعف فيهما، ولكن المؤلف أورده لكثرة الطرق الدالة على المعنى الذي ورد فيها، فهو يريد تقوية هذا المعنى بإراد أحاديث كثيرة متعددة يقوي بعضها بعضا. قال ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل شقيق بن سلمة، وعاصم ضعيف في أبي وائل كما تقدم. ثم أورد عن العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلى كما بين السماء والأرض، والله فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره، فقد أخرجه الإمام أحمد والحاكم وصححه، وفي بعض رواته شيء من الجهالة، وهذا الحديث يقال له حديث الأوعال، وقد تكلم بعض أهل العلم في إسناده، ولكن كما تقدم أن المؤلف أورده من أجل الاعتضاد به لتقوية المعنى الذي اشتركت فيه هذه الأخبار. وقوله هل تدرون كم بين السماء والأرض، هنا استفهام يراد به لفت الأنظار وتنبيه الأفهام إلى ما سيقوله صلى الله عليه وسلم. وقوله كم بين السماء أي من المسافة. وقوله قلنا الله ورسوله أعلم، يعني أن علم الله، أن الله أعلم منهم، وأن رسوله صلى الله عليه وسلم أعلم منهم، وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم من علم الله، لا يستقي علما إلا من عند الله جل وعلا. والمعنى الذي دل عليه هذا الخبر من إثبات العلو لله عز وجل وإثبات عظمة رب العزة والجلال قد دل عليه نصوص كثيرة متتابعة. ثم قال المؤلف فيه مسائل، أي هذا الخبر، أي هذا الباب فيه مسائل. الأولى تفسير قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، حيث فسر الحبر اليهودي هذا بشيء من خبر، حيث ذكر الحبر اليهودي شيئا من الأخبار الواردة في كتبهم من قبض هذه المخلوقات بأصابعه جل وعلا، وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وبين أن كلامه هو مدلول هذه الآية. قال المسألة الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم، ولم ينكروها ولم يتأولوها، ومعنى أن هذا العلم متوارث عندهم، بالتالي فحالهم في هذه المسألة خير من حال بعض المؤولة والذين ينكرون ما جاءت به الأخبار في هذا الباب. والمسألة الثالثة أن الحبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك، يعني أن القرآن قد نزل قبل كلام الحبر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق من القرآن ما فيه تصديق لقول الحبر، وفيه أن المؤمن إذا سمع خبرا صادقا ولو من عدوه فإنه لا ينكره، بل عليه أن يصدقه. قال والرابعة وقوع الضحك من الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم، فيه جواز الضحك، وفيه أن الضحك يدل على الإقرار والرضا وعدم الكراهية. الخامسة التصريح بذكر اليدين لله عز وجل، وقد ثبت اتصاف الله جل وعلا باليدين في نصوص كثيرة من الكتاب والسنة. قوله وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في اليد الأخرى. وأورد بعده قال السادسة التصريح بتسميتها الشمال، فيه إثبات اليد اليمنى لله عز وجل وإثبات أن اليد الأخرى شمال، أو باعتبار منزلتها، وهي يمين باعتبار بركتها. المسألة السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. ومناسبة هذا تحذير أهل الجبروت والتكبر من فعلهم في الدنيا لئلا يؤاخذوا به في يوم القيامة، وفيه أنهم لما تجبروا وتكبروا على العباد في الدنيا احتقرهم الله ولامهم ووجه لهم اللوم على رؤوس الخلائق في ذلك اليوم من أجل أن يشعروا بصغارهم وهوانهم عند الله جل وعلا. الثامنة قوله كخردلة في كف أحدكم، يعني قوله ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم أو في كف أحدكم، وفيه بيان عظم رب العزة والجلال. التاسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء، وقد قال الله عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، وقد ورد في الخبر أن السماوات بالنسبة للكرسي كدراهم سبعة ألقيت في الترس. قال العاشرة عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي، لأنه جعل الكرسي بمثابة حلقة من حلقات الدرع التي تلقى في الصحراء. الحادية عشرة أن العرش غير الكرسي والماء، ففيه إثبات أن الكرسي يغاير العرش خلافا لبعضهم. الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء حسب ما ورد في الخبر الذي تقدم، وإن كان فيه بعض الضعف أنه ذكر أن بينها 500 عام. لكن ما المراد بخمسمائة عام؟ هل المراد به مسيرة 500 عام بالإبل، أو أن المراد غير ذلك؟ لم يظهر شيء في الخبر. الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي، وكم بين الكرسي والماء؟ والخامسة عشرة أن العرش فوق الماء، أن العرش فوق الماء، وقد ورد في هذا عدد من النصوص كما في أوائل سورة هود. قال السادسة عشرة أن الله فوق العرش كما دل عليه قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، معناها ارتفع وعلى. السابعة عشرة كم بين السماء والأرض، والثامنة عشرة كثف كل سماء 500 سنة كما ورد في الخبر، والتاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين أسفله وعلى 500 سنة. وفي هذا أيضا وفي هذا الباب من الفوائد أن الله لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم، قال وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم، والمراد بالأعمال أعمال الجوارح وأقوال اللسان وأعمال القلوب. وفي هذا الخبر أيضا وجوب توقير الله جل وعلا والخوف منه سبحانه وتعالى. وبهذا نكون قد انتهينا من شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له وأسكنه فسيح جناته، وكثرت قراءة هذا الكتاب وإمرار المعاني التي فيه على القلب يجعل العبد يستشعر شيئا مما لله عز وجل عليه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله وإياه: باب العتق، وهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، وهو من أفضل العبادات. لحديث أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقض الله بكل عضو منه عضوا من النار، متفق عليه. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الرقاب أفضل، فقال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، متفق عليه. ويحصل العتق بالقول، وهو لفظ العتق ما في معناه، وبالملك، فمن ملك ذا رحم محرم من النسب عتق عليه، وبالتمثيل بعبده بقطع عضو من أعضائه أو تحريقه، وبالسراية لحديث من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق. وفي لفظ وإلا قوم عليه واستسعي غير مشقوق عليه. متفق عليه. فإن علق عتقه بموته فهو المدبر يعتق بموته إذا خرج من الثلث. فعن جابر أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم وكان عليه دين فأعطاه وقال اقض دينك. متفق عليه. والكتابة أن يشتري الرقيق نفسه من سيده بثمن مؤجل بأجلين فأكثر. قال تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا يعني صلاحا في دينهم وكسبا. فإن خيف منه الفساد بعتقه أو كتابته أو ليس له كسب فلا يشرع عتقه ولا كتابته. ولا يعتق المكاتب إلا بالأداء لحديث المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم رواه أبو داود. عن ابن عباس مرفوعا وعن عمر موقوفا أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته. أخرجه ابن ماجه والراجح الموقوف على عمر رضي الله تعالى عنه. الله أعلم. قول المؤلف رحمه الله تعالى باب العتق. العتق عبادة يتقرب بها لله عز وجل وذلك أنه كان عند العرب وغيرهم من الأمم مماليك يباعون ويشترون وقد أصبحوا مماليك لكونهم كانوا أسرى أخذهم المعادون لهم فاختاروا بدل قتلهم أن يجعلوهم مماليك يشترون ويباعون وأصبحت ذريتهم تتبعهم في ذلك. وقد يوجد في بعض الأحوال أن يأتي بعض السراق فيأخذ بعض الأحرار فيجعلوهم مماليك. قد ورد في الشرع التحذير من مثل هذا وبيان أن من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم من باع حرا فأكل ثمنه. وفي زماننا الحاضر لا نجد المماليك الدول تجرم على مثل هذا. فإن قال قائل لما نبحث في مسألة لا وجود لها اليوم فأجيب عن هذا بعدد من الأجوبة. الجواب الأول أن المصطلحات التي تتعلق بهذا الباب نجدها في كتب العلماء فنحتاج إلى معرفتها من أجل معرفة معاني النصوص ومعاني كلام أهل العلم لئلا ننزل كلامهم على غير مرادهم. وثانيا أن مسائل العتق يقاس عليها مسائل من أبواب أخرى فإذا عرفنا هذه المسائل تمكننا من القياس عليها في المسائل الأخرى. ومن أمثلة ذلك مثلا في مسائل التقويم ومعرفة قيم الأشياء أخذت من حديث من أعتق شركا له في عبد قوم عليه. فهذا الحديث أصل في باب التقويم وبالتالي يقاس عليه المسائل الأخرى التي يقال فيها بالتقويم. وهكذا في مسائل المدبر يمكن أن يقاس عليها مسائل الوصية ومن ثم فدراستها مفيدة من جهة أنه يقاس عليها مسائل من أبواب أخرى. كذلك استفاد من دراسة هذا الباب الجواب عن شبهات بعض الطاعنين الذين يطعنون في الشرع بوجود هذه الأحكام فيه، فيبين لهم أن الشرع قد جاء إلى واقع عند الناس في ملكهم ويتصرفون فيه، لكن الشرع سعى إلى تخفيف ذلك من خلال عدد من الإجراءات التي تكثر العتق وتوجده. فمثلا جاءت الشريعة بفضل العتق ابتداء، وأنه عمل صالح يؤجر العبد عليه، وأن من اعتق مملوكا اعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار، فهذا يدلك على فضل العتق وعظم أجره على جهة الابتداء. وكذلك جاءت الشريعة بمشروعية العتق في الكفارات، فأكثر الكفارات فيها عتق، من مثل كفارة القتل، كفارة الظهار، كفارة الجماع في نهار رمضان، وكفارة اليمين، مما يدلك على أن الشرع يتطلع إلى التقليل من الرقاب والإكثار من العتق. كذلك مما جاءت به الشريعة أن من تلفظ بالعتق فإنه يعتق المملوك بهذا اللفظ، ولذا لو نذر عتقا وجب عليه الوفاء به. الطريق الرابع أن من ملك قريبا له فإنه يعتق قريبه، من ملك ذا رحم محرم عليه فإنه يعتق عليه، فلو ملك أباه أو أمه أو ابنه أو ابنته أو أخاه أو أخته أو ابن أخيه أو بنت أخيه فإنه في هذه الأحوال يعتق قريبه. وهكذا هناك طريق آخر، بأن من اعتدى على المماليك بالتمثيل بقطع شيء من أجزاء جسدهم فإنه حينئذ يعتق المملوك بمثل هذا. هكذا أيضا يحصل هناك عتق بالسراية، عتق بالسراية يعني أنه إذا كان هناك اثنان يمتلكان مملوكا، كما لو كان هناك شخص يملك مملوكا ولا يملك غيره، فمات المالك فإن المملوك يوزع بين ورثته، فإذا قدر أن أحدهم أعتق نصيبه فحينئذ نقول أفسدت على إخوانك، ومن ثم فإننا نقوم بقية قيمة العبد ونلزمك بدفعها لإخوانك، ثم بعد ذلك يصبح هذا المملوك حرا. قال: وهناك طريقتان للعلماء في هذا، منهم من يقول بأنه إذا اعتق الشريك نصيبه فإننا نلزمه بأن يعتق الجزء الباقي، فإن عجز عن الباقي بعضهم قال يستسعى العبد، بمعنى أن العبد يطلب منه الحركة والعمل لسداد بقية قيمته، وبعضهم يقول يعتق منه ما عتق والباقي يبقى على صفته الأولى. ولذا أشار المؤلف إلى المذهبين فقال في رواية: وإلا فقد عتق ما عليه ما عتق، وفي لفظ هذا القول الثاني قوم عليه والسسعي، أي طلب منه أن يقوم بسداد بقية قيمته. كذلك من طرق الشرع في التكثير من العتق مشروعية التدبير، مشروعية التدبير، والمراد بالتدبير تعليق عتق المملوك على الوفاة، ويشترط في هذا ألا يرجع عن العتق عن التدبير، لأن التدبير وصية، فإذا والوصية يجوز الرجوع عنها، إذا رجع عن التدبير في الحياة فحينئذ يرجع، ولكن إذا استمر التدبير ولم يرجع عنه فالأصل بقاءه وثبوت العتق بناء عليه. والشرط الثاني أن يخرج من الثلث، أن يخرج من الثلث بحيث لا تكون قيمة المملوك المدبر زائدة عن الثلث. قد أورد المؤلف حديث جابر أن رجلا من الأنصار اعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال سواه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتريه مني؟ فألغى التدبير. لماذا؟ لأن هذا المملوك لم يخرج من الثلث. قال: فاشتراه نعيم بن عبد الله 800 درهم، وكان عليه دين، فأعطاه، أي سدد الدين أو أعطى المدبر المالك هذه القيمة، وقال له: اقضي دينك. من الطرائق الشرعية لتقليل العتق مشروعية الكتابة والترغيب فيها، والكتابة عقد بين السيد ومملوكه على أن يدفع المملوك أقساطا يصبح بعدها حرا. وقال المؤلف في تعريفه: أن يشتري الرقيق نفسه من سيده بثمن مؤجل بأجلين فأكثر. وقد دل على مشروعية الكتابة قوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، أي علمتم فيهم صلاحا في دينهم وقدرة على الكسب. أما من كان لا ينتفع بالكسب كالعاجز الكبير السن فنقول الأفضل ألا يعتق من أجل أن يكتفي بنفقة السيد. قال: ولا يعتق المكاتب إلا بالأداء، أي بسداد جميع النجوم. وكذلك من الطرق التي تثبت بها الحرية أم الولد، المراد بأم الولد المملوكة التي وطئها سيدها فجاءت منه بولد من السيد، فالولد يكون حرا ويثبت له النسب. وأم الولد هذه يقال لها أم ولد، تعتق بموت سيدها ولا يجوز له أن يبيعها، لا يجوز له أن يبيعها، وإنما تبقى مملوكة له حتى يموت فتصبح حرة. قد ورد من حديث ابن عباس: أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته. وورد ذلك من حديث عمر موقوفا عليه، وقد وقع عليه اتفاق الصحابة، مما يدلك على سعي الشرع إلى العتق والتقليل من الرق. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، ورود الخبر بروايات غير متناقضة لا يقدح فيه، ويفسر بعض الروايات ببعض، ونقول بأن بعض الرواة ذكر جزء من الخبر والراوي الآخر ذكر بقيته، وبالتالي تجتمع عندنا الروايات ولا يكون بينها تناقض. كان هناك عدد من الأشخاص الذين يدعون أن لهم معرفة بمثل هذه الأمور، وأصبح بعض طلبة العلم يقوم بشراء هؤلاء المماليك فيعتقهم في الكفارات. ثم بعد ذلك وجدنا نزاعا بينهم، ويقول: اشترطت عليه 400 لم يعطني إلا 200، كيف؟ قال: أنا لست بمملوك، وإنما اتفقت معه على أخذ المال وقسمته بيننا. ولوجود مثل هذا التلاعب وعدم إمكانية تحريره، حينئذ نقول لا يعتق العبد منهم، لا يعتق من عليه كفارة من هؤلاء، لعدم تحققه وتحرزه من التلاعب في هذا الباب. بصمع الياسين. نعم. حكم العمل بالوصية الواجبة. الوصية الواجبة المراد بها إعطاء حفيد المتوفى شيئا من التركة إذا كان أبوه قد مات قبل موت أبيه، وهذا الوصية الواجبة قد قال بها طائفة من التابعين، قال بها طائفة من التابعين، والجمهور على عدم القول بها. ولذلك إذا حكم قاض بإثبات هذه الوصية الواجبة لزم الأخذ به، لزم الأخذ به، لأن المسألة من مسائل الخلاف وحكم الحاكم يرفع الخلاف. لا، هذا الكلام ليس بصحيح. المراد بالتكفير أحكام دنيوية، من الإرث، من ما يتعلق بالصلاة عليه لو مات، من حكم موالاته، إلى غير ذلك من أحكام الدنيا. فهذه الأحكام هي المرادة بالتكفير. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حكم بالكفر على أفراد، ولذلك قاتلهم. ولا يعني هذا الحكم بالجنة والنار. الحكم بالجنة والنار، الحكم بالتكفير الشخص المعين، لا يعني أننا نحكم عليه بأنه من أهل النار. يقال أمر النار إلى الله عز وجل. حتى النصراني بعينه ما يحكم بأنه من أهل النار، يحكم بأنك كافر. المراد به أحكام الدنيا، لأنه يعني يمكن في آخر لحظة من لحظاته فتح الله عليه وأقر بالشهادتين وأنت لا تعلم، لكن هذا أمره إلى الله. لكن حنا نحكم بأمور الدنيا بأنه كافر، وهذا اللي يتعلق بعملنا، تعلق به عملنا. إليك. القبائل التي أدركت أنه إذا أعتق الشرك لازمه يضن أو نصيحتك كما ورد في الخبر، إن كان عنده قدرة فإنه يشتري من شريكه بقية المملوك، فحينئذ نقول يستسعى العبد ويقوم على يقوم قيمة العبد، ويطلب من العبد أن يقوم بالتكسب لسداد الشريك بقية قيمة المملوك. كله لا مانع، كل منهم يعمل لوحده. هل هنا مخالفة؟ والإشكال هنا هل هنا مخالفة أو لا؟ لأن هنا الأحاديث أحد الرواة روى بشماله، والآخر قال ثم يأخذهن ولم يذكر كلمة بشماله. فالإشكال هنا هل هنا مخالفة أو لا؟ الحكم عليه بالشذوذ بناء على أنه مخالفة. إذا لم تكن هناك مخالفة فهي زيادة ثقة، زيادة الثقة مقبولة. هنا تصبح معارضة، لأن ليست المخالفة في ذات الخبر، هنا تكون إيش؟ معارضة. كل الخبر قد ذكرت لك علته، إنها من رواية عاصم عن زر وأبي وائل، والعلماء يضعفون رواية عاصم القارئ المشهور عن زر وأبي وائل. ولكن المعنى الذي أراده المؤلف من هذا الخبر قد تعاضد عليه أخبار عديدة، ومن المعلوم أن المعنى الذي في حديث ضعيف وقد تقوى بخبر آخر أنه يترقى إلى الحسن لغيره. الأسير تذكر أحكامه في باب الجهاد، وأنه يشرع فيه أربعة أشياء، يخير صاحب الولاية بينها بحسب ما يراه من المصلحة، ما أن يعتقهم ويمن عليهم، وإما أن يطلب الفداء، والفداء إما أن يكون بالمال أو يطلب الفداء مقابل أسرى آخرين، وإما أن يأسرهم ويجعلهم مماليك، وإما أن يقتلهم. فهو مخير، لكن لا تخير اشتهاء، وإنما تخير مصلحة. أسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم للخير. في أمان الله، ستر الله عليكم.